والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. اليوم سيكون حديثنا حول قول الماتن الإمام الطحاوي رحمه الله، قال عن الله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. هذا الجزء سنتحدث عنه اليوم بمشيئة الله. الله خير، كنا منتظرين الاخوه يجيبوا البروجيكتور. طيب يا اخوان، ما مقصود الامام الطحاوي رحمه الله بهذا الجزء: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته؟ ماذا يريد ان يقول؟ يريد ان يقول ان صفات الله سبحانه وتعالى قديمه، أن الله موصوف بصفاته أزلا وأبدا، وأن الله سبحانه وتعالى مستغن في صفاته عن خلقه، فهو غير محتاج سبحانه وتعالى في شيء من صفاته إلى وجود مخلوقاته. لكنه دخل في قضية، وهي أن هناك فترة، هذه الفترة أنه لم يكن فيها مخلوق ولا مربوط. يريد أن يقول هناك فترة ما قبل الخلق لم يكن فيها مخلوق ولا مربوط، ومع هذا كان الله خالق ورب، كان الله خالق ورب ولا مخلوق ولا مربوط. ثم وجدت المخلوقات والمربوبات، وهو سبحانه وتعالى خالق ورب، فهو خالق ورب قبل وجود المخلوقات وقبل وجود المربوبات. هذه الجزئية التي دخل فيها، فتسمى هذه: هل الحوادث لها أول في الماضي أم ليس لها أول؟ فكلام صاحب المتن يشير على أنه يرى أن الحوادث لها أول، المخلوقات لها بداية، وقبل البداية لم يكن هناك مخلوق ولا مربوط. سنقرأ هذا الكلام ونرى تعليق الشارح ماذا يقول عنه. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقال الماتن رحمه الله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. قال الشارح رحمه الله تعالى: أي أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الفعل، ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، لأن صفاته سبحانه صفات كمال وفقدها بضده. ولا يرد على هذا صفات الفعل والصفات الاختيارية. هذا الجزء ما هو أهم شيء فيه؟ أهم شيء فيه وهي عقيدة صحيحة، لا يجوز أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها. لماذا؟ لأن الصفات صفات كمال، فعندما تقول أن الله وصف بهذه الصفة بعد أن لم يكن متصفا بها وهي صفة كمال، إذن كان فاقدا لهذه الصفة صفة الكمال، وهذا لا يجوز. لا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، لأن فقدها نقص، والله عز وجل متعال عن النقص. الأمر الثاني أن صفة الكمال ضدها صفة النقص، نعم، فيكون ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده، يعني النقص، فيكون بمعنى واحد. فالمقصود عندما يظن أن الله سبحانه وتعالى اتصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، هذا الأمر غير جائز، غير جائز لهذه الأسباب، نعم. ولا يرد على هذا صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوها، كالخلق والتصوير والإحياء والإماتة والقبض والبسط والطي والاستواء والإتيان والمجيء والنزول والغضب والرضا ونحو ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله، وإن كنا لا ندرك كنهه وحقيقته التي هي تأويله، ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، ولكن أصل معناه معلوم لنا، كما قال الإمام مالك رضي الله عنه لما سئل عن قوله تعالى ثم استوى على العرش كيف استوى، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول، وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت كما في حديث الشفاعة إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. أحسنت. بالنسبة للصفات الذاتية واضح أن الله متصف بها أزلا وأبدا ولا فيها إشكال، وأنه لا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بها بعد أن لم يكن متصفا بها، ففي الصفات الذاتية ما فيها أي مشكلة واضحة. الإشكالية في الصفات الفعلية والصفات الاختيارية، تسمى الفعلية والاختيارية لأن الله سبحانه وتعالى يفعلها الوقت الذي يشاء كيف شاء سبحانه وتعالى. الصفات الفعلية والصفات الاختيارية هذه تحدث في وقت دون وقت، فطالما أنها تحدث في وقت دون وقت، فهنا هل يقال أن الله حدثت له صفة بعد أن لم يكن متصفا بها؟ قال لا. وإن كانت الصفات الاختيارية الفعلية تحدث في وقت دون وقت، إلا أنه لا يجوز أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى تحصل له صفة بعد أن لم يكن متصفا بها، حتى الصفات الفعلية. واضح هذا القضية؟ التعليل سأذكره الآن، أهم شيء الجزء هذا. قال لا يرد على هذا الصفات الفعلية لأنها تحدث في وقت دون وقت، ومع أنها تحدث في وقت دون وقت لا يجوز لأي حال من الأحوال أن نقول أن الله قد وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها. ثم استطرد فإن الصفات الفعلية نثبتها كما جاءت، لا ندخل متأولين متوهمين بأهوائنا ولا متأولين بآرائنا، بل نثبتها كما جاء أن الله استوى على العرش، ونقول استوى معلوم الكيف مجهول، نعم. لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع، ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن. هذا الكلام مهم، ألا ترى أن من تكلم اليوم وكان متكلما بالأمس لا يقال إنه حدث له الكلام ولو كان غير متكلم لآفة كالصغر والخرس ثم تكلم يقال حدث له الكلام فالساكت لغير آفة يسمى متكلما بالقوة بمعنى أنه يتكلم إذا شاء وفي حال تكلمه يسمى متكلما بالفعل وكذلك الكاتب في حال الكتابة وهو كاتب بالفعل ولا يخرج عن كونه كاتبا في حال عدم مباشرته للكتابة. نعم. إذن الصفات الذاتية موصف الله عز وجل بها أزلا وأبدا. الصفات الفعلية لأنها تحدث في وقت دون وقت قد يظن ظان ويتوهم متوهم أنها لأنها تحدث في وقت دون وقت أنها ترد على هذا الكلام ترد على أن الله ليس متصفا بالصفات أزلا وأبدا فقال لا وحدوث الصفات الفعلية بهذا الاعتبار غير ممتنع ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن وضرب مثالا على ذلك ولله عز المثل الأعلى بالإنسان المتكلم والإنسان الكاتب المتكلم إذا سكت ثم عاد وتكلم هل نقول حدثت له صفة الكلام بعد لم يكن متصفا بها لا لأن أصلا متكلم بخلاف الأخرس أو الصغير الذي أصلا لم يكن متكلم ثم تكلم نقول حدثت له صفة بعد لم يكن متصفا بها لكن المتكلم إذا عاود الكلام مرة أخرى ما يقال أنه اتصل بصفة الكلام بعد لم يكن متصفا بها وكذلك الكاتب توقف عن الكتابة ثم رجع وكتب فلما يكتب الآن هل نقول أنه اتصف بصفة الكتاب بعد لم يكن متصفا بها لا هو أصلا كاتب ولله عز وجل مثل لا أعلم فكلامه سبحانه وتعالى وأفعاله وإن كانت تحدث في وقت دون وقت إلا أن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع ولا يقال أنه حصلت له صفة الكلام بعد لم يكن متصفا بها وحصل له صفة الفعل بعد لم يكن متصفا بها واضح هذا يا أخوان؟ نعم. وحلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة. أحسنت لحظة شوية ما يخلوكم نريد الأربع هؤلاء يكونوا معي مناقشة لهم مناقشة لكم للعموم وللأربع هؤلاء على وجه الخصوص. العالم هذا مكون من جواهر وأعراض. الجوهر هو الشيء القائم بنفسه هذا القلم الآن جوهر وهذا اللون الأزرق عرض فباستقراء مكونات العالم وجدناها أنه مكون من جواهر وأعراض معي صح ولا خطأ الأربعة صح ولا خطأ العالم مكون من جواهر وأعراض باستقراء العالم إما أن يكون صفة أو يكون جسم قائم بنفسه فالجوهر هو الجسم القائم بنفسه والعرض هو القائم بغيره لما كانت هذه الأعراض يعني مثلا هذا القلم الآن ساكن إذا دفعته هكذا تحرك فصارت الحركة والسكون عرض فلما كانت الأعراض تفنى هذا شوف حركة ثم سكن فالحركة ماذا ذهبت انتهت فدل ذلك على أن الحركة حادثة مخلوقة وأن السكون حادث فالأعراض حادثة ولا يمكن أن نجد جوهر عاري من الأعراض وكل ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث فلما كانت الجواهر لا تخلو من الحوادث فهي حادثة أيضا خلاص سهل سهل فلما الأعراض حادثة والجواهر لا تخلو من الأعراض وكل ما لا يخلو من الحادث فهو حادث الجواهر حادثة إذن العالم حادث ولما كان العالم حادث لا بد له من محدث هذا المحدث يجب أن يكون مخالف لجميع المخلوقات لجميع الحوادث، صح ولا لا؟ فلا يكون لا جوهرا ولا عرضا ولا تحل به الحوادث، لأنه لو حلت به الحوادث فهو حادث. طيب، الاستواء على العرش فعل حادث ولا قديم؟ فعل حادث. ثم استوى على العرش فهو فعل حادث. هل الحوادث، هل الله متصف بصفة الاستواء على العرش ولا غير متصف؟ متصف. خلونا مع الأخ، ما شاء الله ماشي. إذن الله متصف بصفة الاستواء على العرش، وصفة الاستواء على العرش صفة حادثة ولا قديمة؟ إذن هل تحل الله عز وجل بالحوادث؟ لا. طيب، فماذا نصنع؟ ينبغي لنا أن ننتبه الآن. فعندما نقول الله استوى على العرش يجب علينا أحد أمرين، خليك معايا، توافقني أو تخالفني. لما كان صفة الاستواء على العرش صفة حادثة والله لا تحل به الحوادث، فماذا نصنع مع صفة الاستواء على العرش وهي ثابتة في القرآن؟ فنحن ما ننكر القرآن، لكن ماذا نصنع؟ نقول استوى على العرش ما معناها؟ واحدة، مثل ما قال عبد الرحمن، ما قلت قال استولى، هذه واحدة. أو الشيء الثاني، نقول هذه صفة الاستواء على العرش صفة، يعني نفسرها بمخلوقات الله، نفسرها بشيء من مخلوقات الله، استولى خلاص انتهينا من هذا التأويل. عندما تقول استولى هذا تأويل، أو تقول هي صفة تنسبها للعرش نفسه. نعم، فما رأيك؟ لكن لما تقول صفة الاستواء على العرش وتضيفها إلى الله، وأنت تقول صفة الاستواء على العرش صفة حادثة، فهل الله تحل به الحوادث؟ لا. هذا واحد وقع يعني، ولا لا يا مشايخ؟ وقع في المصيدة، هذا وقع في المصيدة بكل سهولة. عاشق، صفة الاستواء على العرش حادثة ولا قديمة؟ حادثة. هل الله تحل به الحوادث؟ لا تحل به الحوادث، ولا لا تحل به الحوادث. فكيف تقول أن الله تقوم به صفة الاستواء على العرش؟ فيجب أن تقول إما صفة الاستواء على العرش قديمة، فالله مستوي على العرش منذ الأزل، أو تقول تأولها. هات الأخ بناقش، تفضل. أنها قديمة وليست حادثة. طيب كيف تفسر ثم استوى على العرش؟ إذا إما تختار قديمة أو تأول، والتأويل ممنوع ولا لا؟ صفة الاستواء على العرش حادثة ولا قديمة؟ حادثة. هل الله تحل به الحوادث؟ لا تحل به الحوادث. إذا صفة الاستواء على العرش تحل بالله؟ لا. هذا واحد ما شاء الله، كم ما شاء الله اليوم. إذا قلت قديمة كيف تقول ثم استوى العرش؟ وهنا الحديث فإن الله غضب غضبا لم يغضب مثله لا قبله ولا بعده. إذن صفة الغضب هنا حادثة ولا قديمة؟ حادثة. هل الله تحل به الحوادث؟ لا تحل به الحوادث. فإذا سلمتم لي بهذا السهولة أن الله لا تحل به الحوادث، سألزمكم بنفي الصفات الفعلية، لأن الصفات الفعلية صفة حادثة. تفضل يا أخي. يعني هي صفة قديمة، كيف الاستواء على العرش صفة بعد أن خلق الله السماوات والأرض؟ هل خلق السماوات والأرض قديمة ولا حادثة؟ تفضل النمري تفضل. طيب الله تحل به الحوادث؟ هل الله تحل به الحوادث؟ تفضل يا أخي. أنا أسألك، ما سألتك عن الكيفية، أسألك هل تحل الله به الحوادث ولا ما تحل به الحوادث؟ لا تحل به الحوادث. الصفات الفعلية حادثة ولا ما حادثة؟ حادثة. فهل الله تحل به الحوادث؟ طيب لكن هي حادثة ولا قديمة؟ طيب هل الله تحل بالحوادث؟ لا تحل بالحوادث. فماذا تصنع مع الصفات الفعلية؟ تفضل. بالقوة وبالفعل هذا تقولوه على البشر على الخالق، ما يجوز، لا تستخدم هذه مع هذا الشيء. أكيد. طيب هو شيء خليكم خليكم تصيروا أشعرية وما تريدين بعدين إن شاء الله. تفضل. لا تحل بالحوادث. أي شخص يقول هذه العبارة يلزمه نفي الصفات الفعلية أو تأويلها. إياكم أن تسلموا بهذه العبارة بهذه السهولة، لا تقعوا بهذه السهولة، لا تقعوا بهذه السهولة. فإذا قيل لكم الله نفس القضية، شوف التنظير اللي ذكرته لكم، أنا مختصر ذكرت لكم، ولا الأشعر الماتريدي يأتيكم بطريقة قوية جدا، فتقع أنت ويقول لك خلاص. إذا كان معتزلي قال لك إذن الله لا يكون جوهر، والجوهر هو ماذا؟ إذا كان منقسم فهذا يسمى جسم. فإذا قلت أن الله له وجه وله يد وله، أنت وقعت في الجسمية، وخالق العالم لا يكون جوهرا ولا جسما، فتضطر أنت تسلم له، تضطر نفي الصفات. يأتيك الأشعري ما تريد يقول لك الله لا تحل به الحوادث، لأن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، وكل من قامت به الحوادث فهو حادث. فهل الله تحل به الحوادث؟ تقول لا، لا تحل به الحوادث، فيلزمك بنفي الصفات الفعلية. فهذه الكلمات الحوادث كلمة مجملة، لا تقبلها فتقبل الباطل الذي فيها، ولا ترفضها فترفض الحق الذي فيها. واضح يا أخوان؟ فتقول حوادث لفظة مجملة. ماذا تريد بالحوادث؟ هكذا تجيبون الألفاظ التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة، وهي ألفاظ مجملة تحتمل حقا وباطلا، لا يجوز لك أن تقبلها كما هي فتقبل الباطل الذي فيها، ولا ترفضها كما هي فترفض الحق الذي فيها. فتقول ماذا تريد بالحوادث؟ هل تريد بالحوادث المخلوقات؟ فالله لا تحل به المخلوقات. هل تريد بالحوادث صفات متجددة لم يكن الله متصفا بها من قبل فاتصف بها فصار كاملا بعد أن كان ناقصا، تعالى الله عز وجل عن ذلك؟ تريد بالحوادث هذا؟ لا، الله لا تحل به الحوادث بهذا المعنى. أم تريد بالحوادث الصفات الفعلية والاختيارية؟ فإن أردت بها الصفات الفعلية والاختيارية فهذا الحدوث بهذا المعنى غير ممتنع في حق الله. انتبهوا، فالصفات الفعلية قيامها بذات الله تبارك وتعالى وإن كانت حوادث إلا أنها لا يعني أن الله قد حدث له وصف لم يكن له من قبل. فالصفات الفعلية الصفات الاختيارية وإن كانت حوادث بهذا المعنى يعني حدثت في وقت دون وقت، إلا أن هذا الحلول بهذا المعنى ليس فيه شيء ونثبته لله سبحانه وتعالى. نعم، اقرأ حلول الحوادث. وحلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة، وفيه إجمال. لاحظتم؟ نعم. فإن أريد أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة، أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن، فهذا نفي صحيح. ممتاز. وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريد ولا يتكلم بما شاء إذا شاء، ولا أنه يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته، فهذا نفي باطل. واضح يا أخوان؟ وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث، فيسلم السني فيسلم السني للمتكلم ذلك. غافل لك الله، السني غافل مسكين فيسلم وما يدري ما الذي سيحدث له. نعم. على ظن أنه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله، فإذا سلم له هذا النفي ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل، وهو لازم له، وهو غير لازم له. وإنما أتي السني من تسليم هذا النفي المجمل، وإلا فلو استفسر واستفصل لم ينقطع معه. لاحظتك؟ أهل الكلام المذموم، شفت الطريقة اللي ذكرتها لكم، فيطلقون في حلول الحوادث، فيسلم السني للمتكلم ذلك على ظن أنه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله. أنتم الجهاز متأخر واشغلتمون، يعني قولوا محشفا وسؤكين، لا أنت أحضرتوا بدري ولا لما أحضرتوا، يعني خلوكم معي. خلص اليوم انتظرنا ربع ساعة والآن خلص الوقت أصلا ما تزيش. فإذا قيل لكم يعني الله لا تحل بالحادث فتسلم، فخطورة التسليم بدون استفصال سيلزمك بنفي الصفات الاختيارية، لكن لو استفسرت استفصلت ما وقعت في هذا الحرج. نعم، هم يلتزمون وينكرون الصفات الفعلية لأنها حوادث. يقولون لو قلنا أن الله تحل بالحوادث بطل عندنا دليل إثبات وجود الله، وأصبحت هذا ما لا يخلو من الحادث سموه قاطع عقلي، وأصبح هذه الأمور العقلية يجب، يقولون الذي يقرأ في العقيدة وهو ليس لديه هذه القواطع العقلية سيضل سينحرف، ولذلك لا يوثق بعلم من ليس لديه علم الكلام ويتحدث في العقيدة، لا يوثق بعلمه لأنه مظنة الخطأ والضلال. فعلم الكلام هو الآلة التي تعصم الذهن عن الخطأ في الدراسة العقدية، فإذا افتقدها الإنسان سيحدث له الضلال والانحراف، سيقع في التمثيل. عرفتم كيف؟ ويرون أن هذا الدليل، دليل جوهر الإعراض، هو الدليل الذي أثبتوا به وجود الله، وكل ما نجم عن هذا الدليل من قواطع يجب أن تكون هي الأصل. فإذا جاءت النصوص بما يخالف القواطع العقلية، ماذا يصنعون مع هذه القواطع العقلية؟ ماذا يصنعون مع النصوص؟ يجب أن تؤول النصوص وفق القواطع العقلية، وإذا كان حديث أحد رده. واضح يا أخوان؟ اقرأ. وكذا مسألة الصفة، هي زائدة على الذات أم لا؟ لفظها مجمل. إلى قوله الشيخ رحمه الله أشار بقول ما زال بصفاته قديما قبل خلقه إلى آخر الكلام. والشيخ رحمه الله أشار بقوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه إلى آخر كلامه إلى الرد على المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من الشيعة، فإنهم قالوا إنه تعالى صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه، لكونه صار الفعل والكلام ممكنا بعد أن كان ممتنعا، وأنه انقلب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي. وعلى هذا المقصود أنا أريدكم تفهموا هذه المسألة، وهي يعني إشغالنا لكم بهذا الموضوع من أجل تفهم هذه القضية. عندما يقولون شوف هذه الرسمة هنا ما رأيتمها أول، نعم هذه الرسمة رأيتم الخط هذا والمستطيل الفاصل هذا، يرون قبل المستطيل لم يكن هناك مخلوق ولا مربوط، ثم بعد المستطيل حدث الخلق وحدث الكلام، فيقولون أن الله لم يكن متصف بالفعل ولا بالكلام حتى خلق الخلق. فأراد الطحاوي يرد على من على هؤلاء المعتزلة هذا القول، وقال لا، الله متصف بصفة الخلق وصفة الباري واسم الباري قبل أن توجد المخلوقات. فهمتم هذه؟ الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم يقولون بأن الله لم يكن متصف بصفة الكلام ولا صفة الفعل حتى خلق الخلق. قال الطحاوي لا، كان الله متصفا بصفاته قبل الخلق وبعد الخلق، ولم يزدد شيئا من صفاته بعد وجود مخلوقاته. فقال الشارح ويرد على هؤلاء نعم. فالجهمية يرون أن الحوادث ممتنع دوامها في الماضي وفي المستقبل، المخلوقات لها بداية في الماضي ولها نهاية في المستقبل، ويقولون بفناء الجنة والنار، ويقولون الفعل والكلام ممتنع عن الله ثم صار ممكن بعد أن خلق الخلق، فيقول الله تعالى صار قادر عن الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه. هذا كلام الجهمية. ابن كلاب والأشعري قالوا بالنسبة للفعل نوافقهم على ذلك، أما الكلام لا، لأنهم يرون أن الكلام صفة أزلية لا أحد لها، فيقولون بالنسبة للكلام لا نوافقهم عليها، أما الفعل نوافقهم عليه، فالفعل ممتنع ثم صار ممكن. اقرأ. وابن كلاب. وعلى ابن كلاب والأشعري ومن وافقهما فإنهم قالوا إن الفعل صار ممكنا له بعد أن كان ممتنعا منه، وأما الكلام عندهم فلا يدخل تحت المشيئة والقدرة، بل هو شيء واحد لازم لذاته. لأنهم يرون أن الكلام شيء واحد، ولا يقولون الله تكلم بالتوراة ثم تكلم بالإنجيل ثم تكلم بالقرآن، لا، هو كلام واحد، كلام واحد، نعم. أما الفعل فيقولون صار ممكنا له بعد أن كان ممتنعا منه، نعم. وأصل هذا الكلام من الجهمية، فإنهم قالوا إن دوام الحوادث ممتنع، وإنه يجب أن يكون للحوادث مبدأ لامتناع حوادث لا أول لها، فيمتنع أن يكون الباري عز وجل لم يزل فاعلا متكلما بمشيئته، بل يمتنع أن يكون قادرا على ذلك، لأن القدرة على الممتنع ممتنعة. أصل هذا الكلام قال أصله من الجهمية، هم الذين أثروا على المعتزلة وأثروا على الكلابية والأشعرية، هم الجهمية، وهم يقولون يمتنع أن يكون الباري عز وجل لم يزل فاعلا متكلما بمشيئته، يمتنع ذلك لأن القدرة على الممتنع ممتنعة، القدرة على الممتنع ممتنعة، فكيف يكون ما في مخلوق ولا فيه أمر ولكن أمس لما يكون تقولون فتحول انقلب الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي. اقرأ اتضح الكلام كامل. وهذا فاسد، فإنه يدل على امتناع حدوث العالم وهو حادث. في الخط الذي قبل المستطيل يقولون كان حدوث العالم ممتنع ثم صار ممكنا فخلقه الله، قال هذا فاسد، فندل على أن حدوث العالم كان ممتنعا وهو حادث، يعني خلق العالم حدثا، فكيف قال أنه كان ممتنع ثم حدث؟ والحادث إذا حدث بعد أن لم يكن محدثا فلا بد أن يكون ممكنا، والإمكان ليس له وقت محدود، وما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت فيه، فليس لإمكان الفعل وجوازه وصحته مبدأ ينتهي إليه، فيجب أنه لم يزل الفعل ممكنا جائزا صحيحا، فيلزم أنه لم يزل الرب قادرا عليه، فيلزم جواز حوادث لا نهاية لأولها. طيب أشرح لكم الكلام، فيه شيء من الصعوبة لكن تأخذوا بأسلوب سهل. هل الحوادث يا إخوان في المستقبل لها نهاية ولا ليس لها نهاية؟ في المستقبل ليس لها نهاية. لماذا؟ لأن الجنة والنار لا تفنيان، والإنسان يعيش حياة أبدية سرمدية، فالحوادث المخلوقات لا نهاية لها في المستقبل. نوع الحوادث لا نهاية لها، لكن إذا أكلت الفاكهة انتهت هذه، لكن نوع الحوادث لا نهاية لها. واضح؟ في المستقبل. طيب في الماضي هل لها أول ولا ليس لها أول؟ لها أول. طيب فإذا قلت هذه المخلوقات لها أول، طيب قبلها كان في مخلوق ولا ما في مخلوق؟ لم يكن هناك مخلوق ثم صار الخلق. عندما لم يكن هناك مخلوق كان هذا وجود المخلوقات ممتنع ولا ممكن؟ ممكن. إما أن يكون ممتنع وإما أن يكون ممكن. فإذا كان ممكن هل تستطيع أن تجعل له بداية؟ لا، ما يصبح له بداية، لأن ما من وقت إلا ويمكن أن يكون في مخلوق، ما من وقت إلا يمكن أن يكون في مخلوق. وبالتالي إذا قلت يعني بالإمكان إذا فيصبح الإمكان دائما، فما من وقت يمكن تتخيل لو ممكن يكون قبله مخلوق، فيصبح المخلوقات لا أول لها. وإذا قلت ممتنع فما الذي جعل هذا الامتناع يتحول إلى إمكان بدون مرجح؟ وبالتالي يا إخوان الصحيح ماذا نقول؟ أن نوع المخلوقات كما أنه لا نهاية لها كذلك لا أول لها، وكما أننا نؤمن بأن الله هو الآخر الذي ليس بعده شيء، وأن المخلوقات لا نهاية لها، ومع هذا نؤمن بأنه رغم أن المخلوقات لا نهاية لها، ما من مخلوق إلا وبعده مخلوق، ما من مخلوق إلا وبعده مخلوق، والله هو الآخر الذي ليس بعده شيء، نؤمن بذلك. فينبغي لنا أن نؤمن بأنه ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، والله هو الأول الذي ليس قبله شيء. هذا يجعلنا في قضية الصفات الفعلية في قضية ما عندنا مشكلة، ما عندنا إشكالية، فيصبح الله متصل بصفة الكلام وبصفة الفعل أزلا وأبدا، فلم يتجدد له شيء لم يكن له من قبل، فالله موصوف بصفة الكلام والفعل أزلا وأبدا لأنه فعال سبحانه وتعالى، الحي فعال، فالله يفعل ما يريد سبحانه وتعالى. لا تستعجل في الأسئلة لما ستشرح لكم. نعم. قالت الجهمية، قالت الجهمية ومن وافقهم: نحن لا نسلم أن إمكان الحوادث لا بداية له، ولكن نقول إمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا بداية له، وذلك لأن الحوادث عندنا تمتنع أن تكون قديمة النوع، بل يجب حدوث نوعها ويمتنع قدم نوعها، لكن لا يجب الحدوث في وقت بعينه. فإمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا أول له، بخلاف جنس الحوادث. فيقال لهم: هب أنكم تقولون ذلك، ولكن يقال. أعطيكم هذا التوضيح. الآن هذا الجامع مكون من سقف وأعمدة وجدران، هذا المجموع ماذا يسمى، ماذا يطلق عليه؟ جامع. وهذا جدر، فالجدر والجامع، لأن الجدر جزء من هذا الجامع، يشتركان في حكم، يشتركان في أمر، واختلفان في أمر، فيشتركان في المجموع، فيقال هذا جامع. لكن لو وجدنا جدر في الخارج، أو هذا الجدر أخرج من هذا الجامع، هل يسمى جامع؟ لا يسمى جامع. هنا يا أخوان قضية نوع الحوادث وأحاد الحوادث. النوع والأحاد يشتركان في شيء ويختلفان في شيء. يشتركان في ماذا؟ في أن نوع الحوادث وأحاد الحوادث مخلوقة لله سبحانه وتعالى. فهنا اشترك المجموع والفرد في كونهم مخلوقين لله، واختلف في ماذا؟ في أن الآحاد له أول، الإنسان أوله آدم عليه السلام، وهكذا كل مخلوق من المخلوقات له أول، فآحاد المخلوقات لها أول، أما نوع المخلوقات فلا أول لها، لا أول لها، لكن الله ليس قبله شيء، فكلها تعود إلى الله. فكما أن الله متصف بصفة الفعل أزلا فهو فعال، فمخلوقاته موجودة، فمخلوقاته موجودة، لا يوجد فترة من الفترات لا مخلوق فيها ولا مربوط فيها، فالله خالق وفعال ومتكلم من الأزل، وبالتالي فإن المخلوقات موجودة ولا أول لها، كما أنها ولا نهاية لها. نوضح أكثر، نعم أقرأ. فيقال لهم: هب أنكم تقولون ذلك، ولكن يقال: إن كان جنس الحوادث عندكم له بداية، فإنه صار جنس الحدوث عندكم ممكنا بعد أن لم يكن ممكنا، وليس لهذا الإمكان وقت معين، بل ما من وقت يفرض إلا والإمكان ثابت قبله، فيلزم دوام الإمكان. وحدث المطلوب، هذا الذي نريد أن نسلم به. فإذا قالوا جنس الحدوث ممكن، فنقول لهم: هذا الإمكان ما من وقت إلا ويكون قبله، ممكن أن يكون قبله حدث، فيكون الإمكان دائما. فإذا سلمتم بإمكان بدوام الإمكان، خلاص هذا المطلوب، هذا المطلوب. أو تقولون ممتنع، وإلا لزم، نعم، وإلا لزم انقلاب الجنس من الامتناع إلى الإمكان من غير حدوث شيء. فإذا قلتم هذا ممتنع، نقول هذا باطل في صريح العقل، نعم. ومعلوم أن انقلاب حقيقة جنس الأحداث أو ما أشبه هذا من العبارات من الامتناع إلى الإمكان هو يصير ذلك ممكنا جائزا بعد أن كان ممتنعا من غير سبب تجدد، وهذا ممتنع في صريح العقل، وهو أيضا انقلاب الجنس من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي، فإن ذات جنس الحوادث عندهم تصير ممكنة بعد أن كانت ممتنعة، وهذا الانقلاب لا يختص بوقت معين، فإنه ما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت قبله. هذا المطلوب. فيلزم أنه لم يزل هذا الانقلاب ممكنا، فيلزم أنه لم يزل الممتنع ممكنا، وهذا أبلغ في الامتناع من قولنا لم يزل الحادث ممكنا، فقد لزمهم فيما فروا إليه أبلغ مما لزمهم فيما فروا منه، فإنه يعقل كون الحادث ممكنا ويعقل أن هذا الإمكان لم يزل، وأما كون الممتنع ممكنا فهو ممتنع في نفسه، فكيف إذا قيل لم يزل إمكان هذا الممتنع وهذا مبسوط في موضعه. طبعا هذا الكلام يا إخوان من كلام ابن تيمية رحمه الله، وكثير شن على ابن تيمية بسبب هذا الكلام ممن لم يفهموا كلام ابن تيمية، وإلا كلام ابن تيمية واضح وقوي، وهو يعني على منهج أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، وأن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفة الفعل وصفة الكلام أزلا وأبدا، فلما كان موصوفا بذلك فإنه ما من وقت يقدر لأن يكون هناك مخلوقات إلا وممكن أن يكون قبله مخلوق وهكذا. فهذا القول بأنه ما من مخلوق إلا قبله مخلوق مثل القول أنه ما من مخلوق إلا بعده مخلوق، لكن هناك فرق بين نوع الحوادث وأحد الحوادث، فلا أحد لها بداية ولها نهاية، أما النوع فلا بداية له ولا نهاية له. نعم تفضل. أي قبله أي نعم لا ليس لا هو في النص ليس قبله، لاحظ أنت ذكرتها ليس قبله، وهذه المخلوقات ليست قبل الله تنتهي إلى الله تنتهي إلى الله، فكما أنك منذ أن تتصور أن الله موجود فهو مخلوق فهو يخلق وهو فعال. هل الله عز وجل له بداية؟ تعالى الله عز وجل عن ذلك. هي صعب تصورها، لكن تصورها أنت لا من جهتك أنت، إنما تصورها من جهة الله منذ أن كان الله وهو يخلق، خلاص أي لا شك لا ليس قبل الشهادة ما فيها كلام، وكذلك أنها كلها مخلوقة ليس فيها كلام، كلها مخلوقة لله، لكن هل هناك وقت ما لم يكن الله يخلق شيء؟ لا، فمنذ أن كان الله وهو يخلق وهو يتكلم وهو يفعل وليس قبله شيء لا شك. فيكون حدثت له صفات لم يكن متصفا بها من قبل، وهذا كلام الجهمية، وهم يقولون هذا ويقولون بحلول الحوادث. سيأتي الحديث معنا هنا. نعم الصحيح الحديث ليس قبله شيء فالحاصل أن نوع الحوادث هل يمكن دوامها في المستقبل والماضي أم لا، أو في المستقبل فقط أو الماضي فقط، فيه ثلاثة أقوال معروفة لأهل النظر من المسلمين وغيرهم، أضعفها قول من يقول لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في المستقبل، وهذا قول الجهمية. نعم. كقول جهم بن صفوان وأبي الهذيل العلاف، وثانيها قول من يقول يمكن دوامها في المستقبل دون الماضي، كقول كثير من أهل الكلام ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهم، والثالث قول من يقول يمكن دوامها في الماضي والمستقبل كما يقوله أئمة الحديث، وهي من المسائل الكبار، ولم يقل أحد يمكن دوامها في الماضي دون المستقبل. نعم. إذن هي ثلاثة أقوال، لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في المستقبل، يمكن دوامها في المستقبل لا في الماضي، يمكن دوامها في الماضي والمستقبل، وهذا الأخير هو كلام أئمة الحديث، وهي مسائل يعني المسائل التي فيها شيء من الصعوبة. أهم شيء هذه القاعدة الآن التي ذكر بها. قال ولا شك، ولا شك أن جمهور العالم من جميع الطوائف يقولون إن كل من سوى الله تعالى مخلوق كائن بعد أن لم يكن. هذه القاعدة مهمة، وهذا الفرق بين الفلاسفة وبين كلام ابن تيمية. ابن تيمية يقول كلها مخلوقة لله، نعم، كل ما سوى الله مخلوق كائن بعد أن لم يكن. وهذا قول الرسل وأتباعهم من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم. ومن المعلوم بالفطرة أن كون المفعول مقارنا لفاعله لم يزل ولا يزال معه ممتنع محال. وأنت في هذه الشريحة أمران اثنين. الأمر الأول أن كل العالم مخلوق لله كائن بعد أن لم يكن، هذه قاعدة. وكون الفعل مقارنا لفاعله لم يزل ولا يزال معه ممتنع بحال، فكل هذه المخلوقات تعود إلى الله، والله هو الأول الذي ليس قبله شيء. نعم. ولما كان تسلسل الحوادث، ولما كان تسلسل، هذه القاعدة فهمتم هذه تبدأ تتضح عندكم المسألة. ولما كان تسلسل الحوادث في المستقبل لا يمنع أن يكون الرب سبحانه هو الآخر الذي ليس بعده شيء. هل يمنع ذلك؟ لما تقول بدوام الحوادث في المستقبل وأنه ما من مخلوق إلا بعده مخلوق، هل هذا ينافي كون الله هو الآخر الذي ليس بعده شيء؟ لا ينافي. فكما أن هذا لا ينافي ذلك فكذلك في الماضي، فما من مخلوق إلا وقبله من مخلوق، ولا ينافي أن الله هو الآخر الذي ليس هو الأول الذي ليس قبله شيء. نعم. فكذا تسلسل الحوادث في الماضي لا يمنع أن يكون سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، فإن الرب سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال يفعل ما يشاء ويتكلم إذا يشاء. قال تعالى قال كذلك الله يفعل ما يشاء، وقال تعالى ولكن الله يفعل ما يريد، وقال تعالى ذو العرش المجيد فعال لما يريد، وقال تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، وقال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والمثبت إنما هو الكمال الممكن الوجود، وحينئذ فإذا كان النوع دائما فالممكن والأكمل هو التقدم على كل فرد من الأفراد بحيث لا يكون في أجزاء العالم شيء يقارنه بوجه من الوجوه. وأما دوام الفعل فهو أيضا من الكمال، فإن الفعل إذا كان صفة كمال فدوامه دوام الكمال. قالوا والتسلسل لفظ مجمل لم يرد بنفيه ولا إثباته كتاب ولا سنة، ليجب مراعاة لفظه، وهو ينقسم إلى واجب وممتنع وممكن. وكالتسلسل في المؤثر، فالتسلسل في المؤثرين محال ممتنع لذاته، فلا بد أن نصل إلى الله سبحانه وتعالى. فما في التسلسل لا بد أن ننتهي إلى أن الله هو خالق هذا الكون. فالتسلسل في المؤثرين في الفاعلين محال ممتنع لذاته. نعم. وهو أن يكون مؤثرون كل واحد منهم استفاد تأثيره ممن قبله لا إلى غاية، هذا ممتنع. وأما التسلسل الواجب، والتسلسل الواجب ما دل عليه العقل والشرع من دوام أفعال الرب تعالى في الأبد، في الأبد. نعم. وأنه كل من قضى لأهل الجنة نعيم أحدث لهم نعيما آخر لا نفاذ له. إذن دوام أفعال الرب في الأبد هذا التسلسل الواجب، وكذلك وكذلك التسلسل في أفعاله سبحانه من طرف الأزل، يعني البداية، وأن كل فعل مسبوق بفعل آخر. هذا التسلسل، فهذا واجب في كلامه، فإنه هو واجب في أفعاله. واضح يا أخوان؟ هذا التسلسل واجب بالنسبة لذات الله في حق الله، فدوام أفعال الرب في الأبد ودوام أفعاله في الأزل هذا بالنسبة للرب كمال، كمال بالنسبة للرب سبحانه وتعالى. فكما أنه ما من فعل لله سبحانه وتعالى إلا هو بعده فعل، كذلك ما من فعل إلا هو مسبوق بفعل آخر. نعم، وهكذا كلامه. نعم، فهذا واجب في كلامه، فإنه لم يزل متكلما إذا شاء ولم تحدث له صفة الكلام في وقت. وهكذا أفعاله التي هي من لوازم حياته، فإن كل حي فعال، والفرق بين الحي والميت بالفعل. عندما تقول وقت جاء لم يكن هناك فعل، ينافي أن الله هو الحي. واضح؟ نعم. ولهذا قال غير واحد من السلف الحي الفعال، وقال عثمان بن سعيد كل حي فعال، ولم يكن ربنا تعالى قط في وقت من الأوقات معطلا عن كماله من الكلام والإرادة والفعل. وأما التسلسل الممكن فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف كما تتسلسل في طرف الأبد، فإنه إذا لم يزل حيا قادرا مريدا متكلما، وذلك من لوازم ذاته، فالفعل ممكن له بوجوب هذه الصفات له. وأن يفعل أكمل من ألا يفعل، وأن يفعل أكمل من ألا يفعل، ولا يلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه، فإنه سبحانه متقدم على كل فرد من مخلوقاته تقدما لا أول له، فلكل مخلوق أول، والخالق سبحانه لا أول له، فهو وحده الخالق، وكل ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن. قالوا وكل قول سوى هذا فصريح العقل يرده ويقضي ببطلانه. المقطع لبعد، والمقصود أن الذي دل عليه الشرع والعقل أن كل ما سوى الله تعالى محدث كائن بعد أن لم يكن. أما كون الرب تعالى لم يزل معطلا عن الفعل ثم فعل، فليس في الشرع ولا في العقل ما يثبته، بل كلاهما يدل على نقيضه. وقد أورد أبو المعالي في إرشاده أهم شيء تضبط هذه، فما أدري اتضحت الصورة أو لا، حتى نلخصها ونقف عند هذا الحد. اتضحت الصورة أو لم تضح؟ تفضل. لا، قالوا جئناك نسألك عن أول هذا الأمر، فهم يسألون عن خلق السماوات والأرض، يسألون عن هذا العالم المشهود. طبعا هي موجودة في الشرح، يعني المشترط تأتيكم في يعني في نفس الدرس. فهم يسألون عن هذا العالم المشهود بدلالة أنه قال وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء، فما يتحدث عن أول المخلوقات بالإطلاق، ما يتحدث عن هذا أول المخلوقات، إنما يتحدث عن هذا العالم المشهود. ما هو أول هذا الخلق؟ نعم. المسألة الكمال، ما سمعك، ما فهمت ايش تقول. اي نعم. طب لا، وعندما تقول أن الله سبحانه وتعالى يخلق وهذا الخلق ممكن له، فهل أنت تستطيع أن تقول أن في وقت يمتنع الخلق عن الله؟ لا، فهو ممكن، وهذا الممكن كمال ولا نقص؟ كمال. فهذا الممكن كمال، وهذا الذي نثبته له، أنه ما من وقت يقدر فيه أن يكون هناك مخلوق إلا ويمكن أن يكون قبله مخلوق. فطالما أن تقول بدوام الإمكان فانتهى. مسألة صعبة حقيقية، تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى أن يكون شخص يعني دارس من قبل، لكن هي إشارة إشارة، وتحتاج إلى يعني فيها صعوبة. لكن أنتم إذا فرقتم بين أحد الحوادث ونوع الحوادث فما عندكم إشكالية. فالأحد كل مخلوق له أول، أما النوع ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق. فكما أنكم تتصورون أن الله حي فعال يخلق، فهو منذ أن كان حي فعال يخلق والمخلوقات موجودة. خلاص. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.